السلام عليكم ابو عمر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يرضى عليك. الله يحييك يا احمد. طال عمرك الاسبوع اللي فات طلبت رقمك وقلت يعطونك الشباب ما اعطوني اياه. يا شباب اعطوه رقمي الان قبل لا يقفل الخط، جزاكم الله خير. الله يجزيك بالخير. الله يحييك يا احمد واعتذر، بارك الله فيك. طال عمرك. الله يجزيك خير. احمد تفضل. احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حالك يا دكتور؟ يا مرحبا يا احمد. دكتور في نقطه بس مهمه، في عده اسئله. انا مسافر. اي زين، اضرب لك مثال. طبعا انا مسافر وطبعا اهل البلده يصلون صلاه المغرب. اي زين، وانا بس لكن طبعا فاتتني صلاه العصر، فانا دخلت معاهم جماعه بنيه العصر. جيد زين. أي. الحين هم صلوا ثلاث، انا كيف اصلي؟ تقوم تاتي برابعه. صليت الرابعه اوكي زين، هذا الاولى طبعا صح اني اصلي اربع معاهم. اي نعم، انت انت مسافر. لان في منهم صلوا ركعتين وسلموا. لا لا غير صحيح، الاصل اذا الامام يتم صلاته وان تتم صلاته تتم صلاتك وراءه، فتاتي بركعه الرابعه ثم نعم. اذا انتهى تقوم وتصلي صلاه المغرب ثلاثه. نعم شيخ هذا كلام واضح لي أنا، لكن في ناس يعني معي كانوا أصحابي وما كانوا فاهمين هالنقطة، فيعني تعرف خلاص صارت مثل هالمناوشات. خلاص يعيد. أنا بس حبيت أني أتصل فيك وطرشت عليهم بعد نفس الشيء رسالة قلت لهم تابعوا البرامج عشان يسمعون لي. جيد يا أحمد، وعليهم إعادة صلاتهم. وكذلك أحمد ترى صلاة العصر لا يجوز جمعها مع المغرب، لكن أيوة انت ربما عندكم عذر او شيء. فاتتني يا شيخ بس انا دخلت بنيه العصر. عموما صلاتك صحيحه، لكن في المرات القادمه احرص ان تصلي الظهر اما تقديما مع العصر اذا كنت مسافرا او تصليها في وقتها. يا الله يقبل منا ومنك. ابو عبد الرحمن تفضل. نعم نعم شيخنا. تفضل ابو عبد الرحمن. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلون الصحة شيخ؟ أبشرك إني بنعمة الله يسلمك. ألو شيخ. تفضل أبو عبد الرحمن. أحبك بالله شيخ. جزاك الله خير، أحبك الله أحبتني فيه، الله يحفظك. شيخنا يعني ما تصورت، ما صدق إني حصلتك. الله يجزيك خير والله يحييك ومرحبا بك. أبو عبد الرحمن عندك سؤال؟ شيخ طلب أطلب رقمك الخاص. يعني ممكن ينطوني اياه واطلب منك بان ترد لي، لان ما اصدق ما اتصور بان حصلتك وسمعت صوتك بالتليفون. الله يحفظك ويبارك فيك وانت اخ عزيز. وشباب ايضا قبل لا يقفل اعطوه الرقم تكفون، لا تحرجوني معه. الله يحييك. امل تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ احبك بالله. بارك الله فيكم، تفضل. شيخنا انا الي 11 سنه متزوجه. أي. والكل بيحسدني انه انا وزوجي كثير ممتازين مع بعض. وسبحان الله من شهرين اختلف زوجي 100% معي. وصار لا يطيق ان يرى ان يراني او ان يسمع كلامي، واحاول ان اصلح معه لكنه تغير معي، فماذا افعل؟ هل هناك مظاهر معينه خرجت عليه او عليك يعني مثلا؟ لا والله يا شيخ هو تغير 100%. طيب هل ممكن يخرج مع الاصدقاء ولا يعود الا للنوم؟ هل في اصدقاء معينين جدد تعرف عليهم؟ والله لا اعرف. طيب اذا قدمتي له النصيحه وقلتي له ايش السبب، ايش يقول لك؟ لا يقبل. طيب انا ودي اتصل به هو، اذا تيسر ساسال عن بعض الامور، فاقترح عليه ما يتصل به في البرنامج او يتصل به يعني بعد البرنامج، تأخذين هاتفي من الإخوان إن شاء الله. الله يحفظك ويؤلف قلبك وقلبه. أم جمال تفضلي. الله السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيك نور ونور ونور. الله والله منحبك في الله. بارك الله فيكم. الله يطول لي عمرك. الله يجزيكم خير. خلينا ياك. بارك. أنا بدي بس تدعي لي الله يقوينا يصبرني. آمين. الله يوفقنا. بس شيخ عسر يعني أنا عشرة عمر أنا بجوزة يعني. لآخر بعد شيء 10 سنوات قال أنا بجيب بس جبت الحمد لله بس أولاد ما جبت بنات. أيوة. قال بده يتزوج بده بنات. تزوج مش مشكلة والله يعني أنا صح زعلت بس خلاص الله حلل. تزوج مرة تانية جاب بنات. بس بعد عشرة كمان 14 سنة هلأ تزوج الثالثة راح طلقني. عجيب. يعني طلقني بالأسباب بس طلقني خلاص هيك طلقني. وش ايش السبب طلقك ام جمال؟ والله يمكن حرمته جديده. اي جديده هي طلبات اكيد جديده. فبطلقني وحتى ما عم يشوف عياله هلا من سنه يمكن ما شاف عياله. ابنائك اعمارهم كم؟ 13 سنه كذا مثلا؟ اي في 13 سنه، في 10 سنوات. في 6 سنوات.